وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 14 من شهر جماد الأولى من سنة 32 و400 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيها نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 68 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض. ولزال الكلام موصولا يا إخوان على باب الإضافة، ولزال الكلام موصولا في هذا الباب على الكلام على حذف المضاف والمضاف إليه. فقلنا إن المضاف قد يحذف وإن المضاف إليه قد يحذف، وبدأنا بالكلام على حذف المضاف، وقلنا إن حذف المضاف كثير جدا جدا، وذكرنا بعض النصوص في ذلك وأمثلة كثيرة على ذلك. فإذا حذف المضاف فإن الأصل حينئذ أن يقوم المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه، وهذا عرفناه في الدرس الماضي وقررناه. وعرفنا أيضا في الدرس الماضي أن المضاف قد يحذف ويبقى المضاف إليه مجرورا، وذلك إذا كان المضاف المحذوف معطوفا على مضاف مثله. إذا عطفنا المضاف على مضاف سابق مثله فلك في المضاف الثاني أن تحذفه، وحينئذ لك في المضاف إليه أن تبقيه على جره، هذا الجائز، ولك أن تقيمه مقام المضاف وتعطيه إعرابه، وهذا الأصل الذي قررناه من قبل. ومثال ذلك أن تقول سيارة خالد بيضاء وسيارة فهد خضراء، فالسيارة الثانية معطوفة على الأولى، فلك أن تقول جملة هكذا: سيارة خالد بيضاء وسيارة فهد خضراء، ولك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية. فإذا حذفته وهو كلمة سيارة فلك في المضاف إليه بعده وهو كلمة فهد أن تبقيه على جره، فتقول سيارة خالد بيضاء وفهد خضراء، فيكون فهد مضاف إليه مجرور والمضاف محذوف. ولك أن تعامله على الأصل، أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف فيأخذ إعرابه، فتقول سيارة خالد بيضاء وفهد خضراء، وفهد يعني فهد المضاف إليه قام مقام المضاف سيارة المحذوف أخذ إعرابه، هذا هو الأصل. فلك في مثل هذا الموضع إذا كان المضاف المحذوف معطوفا على مثله لك الأصل، ولك أن تبقيه على جره. وكل ذلك شرحناه من قبل بالأمثلة والشواهد في الدرس الماضي، وتوقفنا عند طلبنا منكم التأمل في بعض الأمثلة، فقلنا تأملوا في مثل هذا المثال: ظننت أخا محمد مسافرا وأخا خالد مقيما. هنا صرحنا بالمضاف في الجملتين الأولى والثانية وهو الأخ، ولك أن تحذف المضاف من الجملة الثانية لدلالة المضاف في الجملة الأولى عليه. فما حكم المضاف إليه حينئذ؟ هل تقيمه مقام المضاف فيأخذ إعرابه فتقول ظننت أخا محمد مسافرا وخالدا مقيما، يعني أخا خالد ثم حذفت أخا وأقمت خالد مقامه فقلت خالدا؟ هذا هو الأصل. أم تجر فتقول ظننت أخا محمد مسافرا وخالد مقيما؟ نحن قلنا في هذا مثل هذا الموضوع لك الوجهان، لكن لو تأملت في مثل هذا المثال لوجدت أن أحد الوجهين ممتنع، وهو إبقاء المضاف إليه مجرورا أم إقامته مقام المضاف المحذوف. إقامته مقام المضاف المحذوف، لأنك إذا أقمته مقام المضاف المحذوف فقلت ظننت أخا محمد مسافرا وخالدا مقيما، سيذهب الفهم إلى أن المقيم هو خالد، لأنه لا دلالة على هذا المضاف المحذوف، فليس لك حينئذ إلا الجر، فتقول ظننت أخا محمد مسافرا وخالد مقيما. فإذا جررت وخالد عرفنا أنك تريد مضافا محذوفا من جنس المضاف الأول. طيب، وقلنا أيضا تأمل في مثل هذا المثال، هذان بيت محمد وبيت خالد، عندنا اسم إشارة، إما أن يشير إلى مفرد أو يشير إلى مثنى أو يشير إلى جمع، فننتبه لذلك. وعندنا أيضا العطف و، فإذا قلنا هذان، إذا كم بيت؟ بيتان، هذان بيت محمد وبيت خالد. السؤال الأول في هذا المثال، ما معنى هذا المثال؟ المعنى أنهما بيتان، أحدهما لمحمد والآخر لخالد. طيب، هل لك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية وهو كلمة بيت لدلالة الأول عليه؟ الجواب نعم، الشرط هنا متقرر موجود، فإذا حذفته فلك حذفه في المضاف إليه الوجهان، إبقاؤه على جره فتقول هذان بيت محمد وخالد، فخالد حينئذ ما الذي جره؟ الإضافة، لأنه مضاف إليه والمضاف محذوف. ولك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف فيأخذ إعرابه فتقول هذان بيت محمد وخالد، والمعنى هو المعنى السابق سواء رفعت أو جرت، لأن قولك هذان يدل على أنهما بيتان. طيب، فإذا قلت هذا بيت محمد وخالد فما المعنى؟ أنه بيت واحد وهو شراكه بينهما. طيب، خالد المعطوف تجره تقول هذا بيت محمد وخالد، فهل لك أن ترفعه؟ الجواب لا، لأنه لم يوجد مضاف محذوف لتقيمه مقامه، وإنما خالد في هذا المثال معطوف على ماذا؟ على محمد قطعا، هذا لأن الإشارة إلى البيت فقط، هذا بيت محمد وخالد معطوف على محمد. فإذا قلت هذان بيتا محمد وخالد، هذان بيتا محمد وخالد، فما المعنى؟ المعنى أنهما بيتان، بيتان لكل واحد منهما بيت منهما، أم أنهما شريكان في هذين البيتين؟ الجملة تحتمل معنيين، الجملة تحتمل معنيين. المعنى المتبادر في قولك هذان بيتا محمد وخالد أن محمدا وخالدا شريكان في هذين البيتين، البيتان مملوكان لهما شراكة، هذا المعنى متبادر. ويجوز أن يكون المعنى أنهما بيتان، الأول لمحمد والثاني لخالد، ولكن هذا المعنى الثاني لا بد له من قرينة، إن كان هناك قرينة فيصح أن تقول ذلك، كأن يأتي إليك إنسان فيقول لك أين بيت محمد وأين بيت خالد، فتقول هذان بيت محمد وخالد، حينئذ البيت الأول لمحمد والثاني لخالد لهذه القرينة، فإن لم تكن قرينة فالمعنى المتبادر ما ذكرناه، بخلاف قولك الأول هذان بيت محمد وبيت خالد، فحينئذ هما بيتان، الأول لمحمد والثاني لخالد، هذا المعنى، معنى هذان بيتا محمد وخالد. السؤال الثاني خالد بالجر، فهل يجوز فيه الرفع على أن هناك مضافا محذوفا وقام هو مقامه؟ الجواب لا، لو قدرت مضافا محذوفا لكنت تقدره بماذا؟ هذان بيتا محمد وبيتا، كم صار من بيت؟ أربعة، والأربعة ما يشار إليه بهذان، إذا فهما بيتان، هذان بيتا محمد وخالد معطوف على محمد. فإذا قلت هؤلاء بيتا محمد وخالد، هؤلاء بيتا محمد وخالد، فكم بيت؟ ها؟ أربعة بيوت، أربعة بيوت، طبعا هؤلاء شر الجمع، فإذا قلت هؤلاء بيتا فهذان بيتان وخالد، إذا فيه مضاف محذوف ولم تحذف إلا بدليل، والدليل هو المضاف الأول، إذا فأصل الكلام هذان بيتا محمد وبيتا هؤلاء، نعم هؤلاء بيتا محمد وبيتا خالد. فإذا حذفت المضاف في الجملة الثانية جاز لك في المضاف إليه إبقاؤه مجرورا، هؤلاء بيت محمد وخالد مضاف إليه مجرور والمضاف محذوف، ولك أن تقول هؤلاء بيت محمد وخالد على أنك أقمت المضاف إليه مقاما مضاف، وهذا هو الأكثر في الاستعمال لأنه الأخر. هذا تأملات فيما شرحناه في الدرس الماضي من الكلام على حذف المضاف، ونختم الكلام على حذف المضاف بعد أن قلنا إن الأصل فيه أن يقوم المضاف إليه مقامه، وقلنا إن المضاف إليه لا يبقى مجرورا إلا في هذا الموضع عندما يحذف المضاف لأنه معطوف على مضاف مثله، فنقول جاء في بعض الشواهد حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا بغير الشرط السابق، وهو كون المضاف المحذوف معطوفا على مثله، ويمثلون لذلك بقراءة شاذة في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في قراءة شاذة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد الآخرة، يريد فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو، والآخرة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة على قراءة الجمهور يريد الآخرة، لكن يريد الآخرة قال التقدير تريدون عرض الحياة الدنيا، أتريدون عرض الدنيا والله يريد باقي الآخرة، أو والله يريد عمل الآخرة، تقدر مضاف مناسب، فالمضاف المحذوف هو المفعول به وهو مضاف، والآخرة مضاف إليه. وبعض العلماء كابن جني في المحتسب قدر المحذوف هنا بقوله والله يريد الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد عرض الآخرة، فإذا كان التقدير هكذا فإبقاء المضاف إليه مجرورا شاذ أم على القياس؟ على القياس، ولكن الإشكال يأتي من حيث المعنى، لأن العرض هو الشيء الزائل، ولكن ابن جني لا يفوته ذلك، فهو قدره من باب المشاكلة، يسمى في اللغة المشاكلة، فقط من باب المشاكلة، يمكن أن تجعل الثاني كالأول من باب المشاكلة وإن كانت الحقيقة مختلفة. فهذا هو كل ما يتعلق بالكلام على حذف المضاف. كان هناك سؤال في حذف المضاف، وإلا سننتقل إلى الكلام على حذف المضاف إليه. تفضل. نعم. المشترط هنا أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على مضاف مثله، هذا الذي جاء في الشواهد، يعني كونه معطوفا على مثال على معطوف مثله. أما حذف المضاف مطلقا فهذا بأي دليل؟ حذف المضاف مطلقا بأي دليل؟ الشواهد الكثيرة ذكرناها في الدرس الماضي، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال والكلام على إعراب المضاف إليه بعد حذف المضاف. أنت إذا حذفت المضاف فالأصل والجادة في كلام العرب أن تقيم المضاف إليه مقام هذا المضاف وتأخذ إعرابه، فلك أن تحذف المضاف ما دام معلوما. الشواهد كثيرة جدا ما لا داعي لإعادتها، وفي الكلام وكلام الناس الآن يحذفون المضاف بكثرة، كما قلنا مثلا يتقاطع خريص مع المطار، يريدون شارع خريص مع شارع المطار، ومع ذلك ما يقول يتقاطع خريص ويتقاطع خريص مع المطار. إن حذفت شارع وأضفت وأقمت خريص مقامه وأخذ إعرابه، فالكلام هنا ليس على حذف المضاف. نعم المضاف يحذف كلما دل عليه دليل، وإنما الكلام على إعراب المضاف إليه، هل يبقى مجرورا أم يقوم مقام المضاف المحذوف. الأصل أنه يقوم مقام المضاف المحذوف ولا يبقى مجرورا إلا بهذا الشرط بتتبع كلام العرب، وهو أنهم إذا عطفوا هذا المضاف المحذوف على مثله. نعم طيب، إذا ننتقل إلى الكلام على حذف المضاف إليه. وفي ذلك يقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. تكلم في هذين البيتين على حذف المضاف إليه، والأصل في المضاف إليه إذا حذف، إذا حذف المضاف إليه ما الذي يبقى من المركب الإضافي؟ حذفنا المضاف إليه، ما الذي يبقى؟ المضاف. عملية الإضافة كما نعلم تمنع التنوين، فإذا حذفنا المضاف إليه ما الذي يحدث للمضاف من حيث التنوين؟ الأصل فيه أن يعود إليه التنوين، هذا هو الأصل. ومن ذلك قوله تعالى: وكل أتوه داخلين. وتكلمنا في مسألة سابقة على أن كلمة كل من الأسماء الملازمة للإضافة، وهنا قطعت عن الإضافة. ما معنى قطعت عن الإضافة؟ يعني المضاف إليه محذوف منوي. وكل يعني وكلهم، ثم حذف المضاف إليه فعاد التنوين، هذا الأصل. وكل أتوه داخلين، قال تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال. تقول: بعض قام وبعض جلس، تريد يعني بعضهم أو بعض الناس قام وبعضهم جلس، فعندما حذفت المضاف إليه أعدت التنوين. وتقول: أي يقول ذلك؟ وتقول: أيا تكرم أكرم، وقال تعالى: أيا ما تدعو. أي أي أحد يقول ذلك؟ وأي رجل تكرم أكرم. فلما حذفت المضاف إليه أعدت التنوين إلى المضاف، هذا هو الأصل. وسبق تفصيل الكلام على أن بعض ما يضاف يجوز لك أن تحذف المضاف إليه بعده، ذكرنا ذلك في عدة مسائل كالكلام على أسماء الجهات قبل وبعد ويمين ويسار وفوق وتحت. قلنا لك أن تحذف، تقول: جئت قبلهم وجئت قبلا. وقلنا ذلك في حس، وقلنا ذلك في غير ليس غير. فسبق الكلام على تفصيل أن بعض الأسماء الملازمة للإضافة يجوز لك أن تحذف المضاف إليه مع تقديره ونيته، وحينئذ إذا حذفت المضاف إليه فإما أن يجب البناء على الضم في المضاف، فحدث المضاف إليه المضاف ماذا يكون حكمه على حسب التفصيل السابق في مسائل مختلفة. قلنا إما أن يجب فيها البناء على الضم، وهذا كما قلنا في حسب، فإذا حذفت المضاف إليه فإنك تبني حسب على الضم، فتقول جاءني زيد حسب أو جاءني زيد فحسب، وكذلك غير إذا حذفت المضاف إليه بعدها تقول جاءني زيد ليس غير، أي جاءني زيد حسبي، وجاءني زيد فحسبي هو، وجاءني زيد ليس غيره. هذه الحالة الأولى، أن يجب البناء على الضم في المضاف. الحالة الثانية، إذا حذفت المضاف إليه أنه يجوز لك في المضاف البناء على الضم وهو الأكثر، والإعراب مع التنوين وهو بعده في الكثرة، والإعراب بلا تنوين وهذا القليل، وهذا ما ذكرناه في الظروف وأسماء الجهات النسبية، كقولك جئت من قبل ومن بعد، وجئت من قبل ومن بعد، وجئت من قبل ومن بعد، لك الحالات الثلاث فيها على ترتيب الكثرة. وهناك أيضا، هذا كله فصل الكلام عليه من قبل بالأمثلة والشواهد، لكن الذي نجده هنا وهو الذي نص عليه ابن مالك في البيتين السابقين، وأنه هناك حالة أخرى يجوز فيها إعراب المضاف إلى تنوين بعد حذف المضاف إليه. ننتبه لهذه المسألة كثيرة في استعمال اليوم، في حالة إذا حذفت المضاف إليه يجوز لك في المضاف أن تعربه بحسب إعرابه لكن بلا تنوين، يعني كأنك تنوي المضاف إليه، وهي التي ذكرها ابن مالك في البيتين السابقين حين قال ويحذف الثاني فيبقى الأول، يحذف الثاني المضاف إليه ويبقى الأول المضاف، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، يعني يبقى معربا بلا تنوين، متى؟ بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، وذلك إذا كان المضاف إليه المحذوف معطوفا على مركب إضافي سابق المضاف إليه فيه مثل هذا المضاف المحذوف، وذلك أن تقول أخذت قلم زيد وكتابه، أخذت قلم زيد وكتابه، قولك كتابه، فقولك كتاب زيد المضاف إليه زيد، وقولك كتابه الضمير ضمير زيد، إذن فالمضاف إليه في هذين التركيبين يعني في المعطوف والمعطوف عليه شيء واحد وهو زيد، ف فإذا أردت أن تحذف المضاف إليه الأول فتقول أخذت قلم وكتاب زيد. طبعا الضمير سينقلب إلى اسم ظاهر لأن كان ضميرا لأنه عائد إلى اسم ظاهر. يقول أخذت قلم وكتاب زيد بشرط عطف وإضافة إلى زيد المذكور معطوف على مركب إضافي المضاف إليه في هذا المركب الإضافي مثله، فلك حينئذ أن تقول أخذت قلم وكتاب زيد. أخذت قلم بالإعراب بلا تنوين، فلك في هذه الجملة أن تقول أخذت قلم زيد وكتابه، هذه ليس فيها أي إشكال ولا خلاف، أخذت كتاب زيد وقلمه الجملة. ولك أن تقول أخذت قلم وكتاب زيد بحذف المضاف إليه الأول، فماذا تكون قد عملت حينئذ؟ إذا قلت أخذت قلم وكتاب زيد حذفت المضاف إليه صح، لكن حذفته من المركب من التركيب الإضافي الأول أم الثاني؟ يعني حذفت المضاف إليه مع قلم أم مع كتاب؟ أخذت قلم وكتاب زيد ها؟ زيد المحذوف هو زيد قلم ولا زيد كتاب؟ أخذت قلم وكتاب زيد. طيب هذا الأسلوب طبعا كثير جدا في هذا العصر، ولعل السبب في كثرته كثرة النقل والترجمة عن لغات العجم لأن هذا عندهم كثير، وهو في كلام العرب في المنقول من كلام العرب قليل جدا، فمن ذلك قولهم مثلا مكتب فلان لبيع وشراء العقارات أو لبيع وشراء وتأجير وإدارة العقارات، طبعا المضاف إليه في كل ذلك محذوف. تقول جاءنا بنات وأولاد عمي ويقولون أغلق باب ونافذة الغرفة، وتقول ورشة فلان لإصلاح وصيانة السيارات، وتقول تعال قبل أو بعد العصر، وتقول عندي نصف أو ربع ريال، وتقول خذ خمسة أو ستة ريالات، وتقول حضر الحفل مدير وأساتذة المدرسة، بل أمثلة على هذا الأسلوب كثيرة جدا في هذا العصر. وهذا الأسلوب في تخريجه وصحته خلاف في تخريجه وخلاف في صحته على ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول السابق، وهو أن المضاف إليه حذف من الأول، فالأصل أخذت قلم زيد وكتاب زيد فحذفت زيد من الأول، فأخذت قلم وكتاب زيد. وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك في البيتين السابقين، وهو قول المبرد، يرى أن المحذوف في نحو هذا الأسلوب من الأول. القول الثاني أن المحذوف، أن المضاف إليه المحذوف من الثاني، من الثاني. كيف؟ يقول الأصل أخذت كتاب زيد وقلم زيد، حذفنا زيد الثانية فصارت الجملة أخذت قلم زيد وكتابا، ثم أخذنا المعطوف أو أخذت العرب هذا المعطوف وأقحمته بين المضاف والمضاف إليه، فصارت الجملة أخذت قلم وكتابا زيد. إذا وكتابا هذه مقحمة بين قلم زيد، فلهذا سنعود إلى هذا القول عندما نتكلم على الفصل بين المضاف والمضاف إليه، لأن هذا القول يجعل هذا الأسلوب من ماذا؟ من حذف المضاف إليه، من حذف المضاف إليه ومن الفصل بين المضاف والمضاف إليه. طيب، وهذا القول هو قول سيبويه، وتبعه على ذلك جمهور البصريين. القول الثالث أنه لا حذف في مثل هذا الأسلوب، فالمضافان الأول والثاني كلاهما مضاف إلى المضاف إليه المذكور، فقولك أخذت قلم وكتاب زيد، قلم مضاف إلى زيد وكتاب مضاف إلى زيد، وهذا قول الفراء وهو قول ضعيف يخالف أقيسة العربية. فعلى القول الأول يا إخوان يكون الحذف من الأول، يعني من قلم زيد، وليس في الكلام، ليس في هذا الأسلوب سوى حذف المضاف إليه. وعلى القول الثاني يكون الحذف من الثاني، ويكون في الأسلوب حذف المضاف إليه والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعطوف. وعلى القول الثالث ليس هناك حذف ولا فصل. فهذا هو الخلاف في التخريج، هذا هو خلاف التخريج. وأما الخلاف في صحة هذا الأسلوب فإن سيبويه والجمهور يرون مثل هذا الأسلوب جائزا في الشعر فقط دون النثر، لأنهم يجعلونه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والفصل بين المضاف والمضاف إليه عندهم من ضرورة الشعر. وعلى القول الأول قول المبرد وتابعه ابن مالك ومن تابعهم فإنهم يرون أن مثل هذا الأسلوب جائز في الشعر وفي النثر، ما مع الاتفاق على أن هذا الأسلوب في المنقول عن العرب قليل، ومن ذلك قول العرب قطع الله يد ورجل من قالها، هذا من الشواهد التي جاءت عن العرب على مثل هذا الأسلوب، ويقع الخلاف فيها في تخريجها وصحتها. قطع الله يد ورجل من قالها، بل الخلاف فيها في تخريجها فقط. وقول الفرزدق همام ابن غالب يا من رأى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، ها تخريج الأول كيف يكون التقدير؟ يعني بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد، ثم حذفنا الأسد من الأول ذراعي، صارت ذراعي وجبهة الأسد. طيب، وعلى التخريج الثاني تخريج سيبويه بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد، وحذفنا الأسد من الجبهة، صارت بين ذراعي الأسد وجبهة، ثم أقحمنا المعطوف بين المضاف والمضاف إليه. طيب، ومن ذلك قول الأعشى ميمون ولا نقاتل بالعصي ولا نرامي بالحجارة إلا علالة أو بداهة قارح نهدي الخزارة، قال إلا علالة أو بداهة قارح، أي إلا علالة قارح أو بداهة قارح، فحذف المضاف إليه. ومن ذلك قول الآخر سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع، والشاهد في قوله سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، أي سهلها وحزنها، فحذف المضاف إليه من الأول. طيب، فكل هذه الشواهد يا إخوان على ماذا؟ على حذف المضاف إليه لأنه عطف على مضاف إليه مثله. نقول ومثل ذلك لو حذف المضاف إليه لدليل لفظي آخر يعني غير المعطوف عليه، قد يكون الدليل جارا ومجرورا، مثلا كقول الشاعر علقت آمالي فعمت النعم بمثل أو أنفع من وبل الديم، فقال بمثلي أو أنفع من وبل الديم، التقدير علقت أمالي بماذا؟ بمثلي وبل الديم أو أنفع من وبل الديم، فحذف المضاف إليه الأول لدلالة ماذا؟ لدلالة جار ومجرور، أنفع من وبل الديم. ومن ذلك قول الآخر بمثل أو أحسن من شمس الضحى، أي بمثل شمس الضحى. ويجوز أن نحذف المضاف إليه الثاني لدلالة الأول مطلقا، سواء كان معطوفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك. ومن ذلك قول الناس اليوم عندي ريال ونصف، يعني نصف ماذا؟ ريال ونصف ريال، في دلالة المعطوف الأول. ومن ذلك قول أبي بزرة ومن ذلك قول أبي برزة الأسلمي كما جاء في صحيح البخاري لم تخن الذاكرة قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات و8 يعني 7 غزوات و8 غزوات فحذف المضاف إليه الثاني لدلالة الأول عليه فهذا كل ما يمكن أن نقوله في حذف المضاف إليه نلخصه فنقوله يا إخوان إذا حذف المضاف إليه فالأصل في المضاف أن يعود إليه التنوين وحينئذ إما أن يجب فيه البناء على الضم كما في مثل حسب وغير إذا حذف المضاف إليه بعدهما أو يجوز فيه البناء على الضم والإعراب بتنوين والإعراب بلا تنوين كما في الظروف وأسماء الجهات فإن لم يكن من هذا ولا هذا فإن الكلام سيبقى على الأصل يعني سيعود الإعراب مع التنوين كما قلنا في نحو كل أتوه داخرين كل يقول ذلك ونحو ذلك ويجوز أن يبقى المضاف على إعرابه بلا تنوين في مسألة أخرى وهي إذا عطف المضاف إليه على مثله فلك أن تحذفه وتبقي المضاف على إعرابه بلا تنوين طيب لنصل بعد ذلك إلى آخر مسألة في باب الإضافة وهي الكلام على الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا إن كان هناك سؤال فوقفنا للاستماع إليه لا سؤال طيب ننتقل إلى المسألة الأخيرة في باب الإضافة وهي الفصل بين المضاف والمضاف إليه وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى بيتين قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين وضرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء فتكلم في هذين البيتين على الفصل بين المضاف والمضاف إليه وذكر لنا أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه يجوز في السعة يعني في النثر في مواضع ويجوز في ضرورة الشعر في مواضع هذا ظاهر البيتين اللذين ذكرهما فذكر أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه يجوز في السعة في السعة يعني في النثر وإذا جاز في النثر فإنه سيجوز من باب أولى في الشعر وذلك في 3 مواضع الموضع الأول إذا كان المضاف مشبها للفعل والفاصل مفعوله إذا كان المضاف مشبها للفعل ماذا نريد بالأسماء المشبهة للفعل الأسماء التي تشبه الفعل يعني الأسماء العاملة عمل الفعل يعني المصدر اسم الفاعل وهذا الذي ورد المصدر اسم الفاعل أن يكون المضاف مصدرا أو اسم فاعل المصدر يعمل عمل فعله يعني يرفع فاعلا ينصب مفعولا أن يكون المضاف مصدرا أو اسم فاعل والفاصل هو مفعوله من الأمثلة على ذلك قبل الشواهد كأن تقول جاء معطي الفقير ثوبا، جاء معطي الفقير ثوبا. معطي الفقير مضاف ومضاف إليه، والمضاف معطي اسم فاعل، والفقير مضاف إليه مجرور، وثوبا مفعول به منصوب نصبه اسم الفاعل معطي. يجوز أن تأتي بالمفعول به ثوبا وتفصل به بين المضاف والمضاف إليه فتقول جاء معطي ثوبا الفقير، جاء معطي ثوبا الفقير. لك أن تفصل ولك أن لا تفصل وتؤخر، وهذا هو الأصل والأكثر. جاء معطي الفقير ثوبا، وتقول يعجبني حفظ محمد القرآن، حفظ محمد القرآن. حفظ محمد جار ومجرور مضاف مضاف إليه، والمضاف حفظ مصدر، ومحمد مضاف إليه. حفظ محمد القرآن، القرآن مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ الحفظ، فهو معمول للحفظ. فلك أن تفصل بهذا المفعول بين المضاف والمضاف إليه فتقول يعجبني حفظ القرآن محمد، وإن وصلت يعجبني حفظ القرآن محمد يا زيد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى على قراءة ابن عامر، وهي قراءة سبعية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قراءة الجمهور، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. زين فعل مبني للمعلوم، والفاعل الذي زين الشركاء، والمفعول الذي زين القتل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هذه واضحة. قراءة ابن عامر السبعية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، التقدير والله أعلم. وكذلك زين لهم، ما الذي زين لهم؟ زين لهم قتلوا شركائهم أولادهم، قتل شركائهم أولادهم، يعني أن يقتل شركاؤهم أولادهم. زين لهم قتل شركائهم أولادهم، قتل مضاف وهو مصدر، وأولادهم شركائهم مضاف إليه، وأولادهم المنصوب هو المفعول به، ثم فصل بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه فقيل زين قتل أولادهم شركائهم. قوله عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، على قراءة شاذة لبعض السلف قرأ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الأصل والله أعلم فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. مخلف اسم فاعل وهو مضاف، مخلف رسله مضاف إليه، مخلف رسله وعده مفعول به، ثم فصل بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه فقيل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ومن ذلك قول الشاعر: عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق البغاث الأجادل. يعني رحمناهم فسالمناهم فظنوا ذلك ضعفا فسقناهم سوق البغاث الأجادل. الأجادل جمع أجدل وهو الصقر، وتقدير الكلام فسقناهم سوق الأجادل البغاثا، يعني كما تسوق الأجادل البغاث، والبغاث ضعف الطير. فسقناهم سوق الأجادل البغاثا، البغاثة مفعول به مسوق، ثم فصلنا بالمضاف، ثم فصلنا بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه، فقال الشاعر: فسقناهم سوق البغاث الأجادل. يعني لو إنسان يكتب هذا البيت لكان ينبغي أن نجعل الأجادل بين شرطتين، لأنها جاءت معترضة بين المضاف والمضاف إليه. ومن ذلك قول الآخر: وما زال يوق ما يأمك بالغنى وسواك يدعو فضله المحتاج. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هو من الموضع الأول للفصل بين المضاف والمضاف إليه قول الشاعر: زال يقل من يأمك بالغنى وسواك مانع فضله المحتاج. والتقدير: وسواك مانع المحتاج فضله. ثم فصل بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه. الموضع الثاني للفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة أن يكون المضاف مشبها للفعل والفاصل شبه جملة. الفاصل شبه جملة متعلقة بالمضاف، أن يكون المضاف وجوب جملة، عرفنا أن المراد بذلك المصدر واسم الفاعل، والفاصل شبه جملة، وشبه الجملة كما نعرف الجار والمجرور والظرف ظرف الزمان والمكان، لكن شبه جملة متعلقة بالمضاف، كان تقول مثلا يهمنا اجتماع الناس اليوم، يهمنا اجتماع الناس اليوم، المضاف المضاف إليه اجتماع الناس والظرف اليوم، ثم تفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه فتقول يهمنا اجتماع اليوم الناس، أو تقول يهمنا اجتماع الناس في القاعة، ثم تفصل بالجار والمجرور فتقول يهمنا اجتماع في القاعة في الناس. قلنا إن هذا شيء قليلة ولكنها جائزة في الساعة، ومن ذلك قول العرب ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها، ترك يوما نفسك، الأصل ترك نفسك يوما، ترك نفسك، ترك مصدر وهو مضاف، نفسك مضاف إليه، ويوما ظرف، ثم فصلنا بهذا الظرف بين المضاف والمضاف إليه فقالت العرب ترك يوما نفسك وهواها. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في صاحبه أبي بكر رضي الله عنه هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، الأصل اللغوي أن تقول هل أنتم تاركوا صاحبي لي، تاركوا صاحبي مضاف مضاف إليه فلهذا حذفنا النون بالإضافة، ثم فصل بالجار والمجرور فقيل تاركوا لي صاحبي. ولو لم يكن الكلام على الإضافة بل كان على إعمال اسم الفاعل لكان يقول ماذا؟ لكان يقول هل أنتم تاركون لصاحبي، فيكون صاحبي مفعولا به. أما إذا قال تاركوا لي صاحبي فصاحبي مضاف إليه في محل جر. ومن ذلك قول الشاعر فرشني بخير لا أكونا ومدحتي كناحت يوما صخرة بعسيلي، فرشني بخير يعني أعطني خيرا لا أكونا ومدحتي كناحت يوما صخرة بعسيلي، العسير العسيل مكنسة العطار، مكنسة صغيرة عند العطار يكنس بها يعني العطور نحو ذلك، فهي صغيرة وناعمة، فهذه لا تعمل شيئا في الصخر، كمن ينحي الصخرة بعسيل، كناحت يوما صخرة، التقدير كناحت صخرة يوما، ثم فصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه. ومن ذلك قول الآخر لأنت معتاد في الهيجة مصادرة يصلى بها كل من عاداك نيرانا، والأصل لأنت معتاد مصادرة في الهيجة، ثم فصل بالجار والمجرور فقال لأنت معتاد في الهيجة مصادرة. إلى هذين الموضعين المذكورين سابقا أشار ابن مالك بقوله فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا ظرفا أجز، يقول أجز أن يفصل المضاف الذي يشبه الفعل أن يفصله ماذا؟ أن يفصله ما نصبه من مفعول به أو ظرف. والموضع الثالث الذي يجوز فيه الفصل بين المتضايفين في السعة أن يكون الفاصل القسم، ومن ذلك ما رواه الكسائي عن العرب أنهم قالوا هذا غلام والله زيد، أي هذا غلام زيد والله، ثم فصلوا بالقسم. وتقول درست علم والله الفقه، أي درست علم الفقه والله. وإلى هذا الموضع أشار ابن مالك بقوله ولم يعد فصل يمين، أي الفصل بالقسم. وألحقوا بالفصل بالقسم، ألحقوا به الفصل بالشرط والفصل بإما. فالفصل بالشرط كأن تقول هذا قلم إن شاء الله زيد، هذا قلم إن شاء الله زيد. ومن ذلك ما رواه ابن الأنبار عن العرب أنهم قالوا هذا غلام إن شاء الله ابن أخيك. وتقول هذا قلم إما محمد وإما خالد، ففصلت بإما بين المضاف والمضاف إليه. ومن ذلك قول تأبط شرا هما خطتا إما إثار ومنة وإما دم، والقتل بالحر أجدر. فهذه ثلاثة مواضع يجوز فيها الفصل بين المتضايفين في السعة، وقد أشار إليها جميعا ابن مالك في الألفية. أما المواضع التي يجوز فيها الفصل بين المتضايفين ولكن في ضرورة الشعر، فالموضع الأول أن يفصل بينهما بأجنبي، أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي. ماذا يراد بالأجنبي؟ يعني ما ليس معمولا للمضاف، يعني كلمة لم يعمل المضاف فيها، لم يرفعها، لم ينصبها، لم يجرها. ومن ذلك قول أبي حية النميري كما خط الكتاب بكف في يوما يهودي يقارب أو يزيل، فقال كما خط الكتاب بكف يوما يهودي، أي بكف يهودي يوما، بكف يهودي يوما، ثم فصل بالظرف يوما بين المضاف والمضاف إليه. فإن قلت هذا فصل بالمضاف، فإن قلت هذا فصل بالظرف، أليس هو من الفصل الجائز؟ فالجواب أن الظرف هنا ليس متعلقا بالمضاف في الكف، وإنما هو متعلق بالخط. يعني ما الذي وقع في اليوم؟ الواقع في الظرف، العامل في الظرف هو الواقع فيه. ما الذي وقع في اليوم؟ كما خط الكتاب بكف يهودي يوما، الذي وقع في اليوم الخط أم الكف؟ الخط، إذا هو العامل فيه. فيوما فصل بين كف ويهودي، إذن هو أجنبي عنهما. ومن ذلك قول جرير تسقم سياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف. تسقم سياحا ندى المسواك ريقتها، يريد تسقم سياحا ندى ريقتها المسواك، تسقي المسواك ماذا تسقيه؟ تسقي المسواك ندى بقتها، ففصل بالمسواك وهو مفعول به بين المضاف والمضاف إليه، فقال تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها، فهو فصل بالمفعول به، لكن مفعول به للمضاف وهو ندى. أم المسواك مفعول به لتسقي، تسقي مسواك، نعم، فهو مفعول لغير المضاف فهو أجنبي عنه. هذا الموضع الأول من مواضع الفصل بين المتضايقين في ضرورة الشعر أن يفصل بينهما بنعت المضاف. ومن ذلك قول الشاعر، بما أنها ضرائر شعرية لن نستشهد لها إلا بشاهد شعري ولا تأتي في الكلام المعتاد، ومن ذلك قول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه نجوت وقد ذل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. والقصة مشهورة، عندما تآمر ثلاثة من الخوارج على قتل علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه في يوم واحد من أيام رمضان، فالذي قتل عليا هو المرادي وهو عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم بفتح الجيم لا بكسرها، وقد طعنه في صلاة الفجر في قصة مشهورة. وأما عمرو بن العاص في مصر فقد كان مريضا، فوكل خارجه بالصلاة فصلى الفجر فقتله هذا الخارجي، وعندما أخذوه إلى عمرو ونادوه يا عمرو قال ألم أقتل عمرا؟ قالوا لا، إنما قتلت خارجه، فقال أردت عمرا وأراد الله خارجه. وأما معاوية رضي الله عنه فقد كان الذي أراد قتله بسيف قصير، فضرب معاوية فلم يتمكن منه، إنما قطع منه عرق النسل فصار عقيم، فأخذه وقطع يده ورجله وتركه، ثم تزوج بعد ذلك فأنجب ولد له، فأخذه ابنه يزيد ابن أبي معاوية فقال يولد لك وأمير المؤمنين لا يولد له، فقتله. فقال معاوية رضي الله عنه نجوت وقد بل المرادي ابن ملجم سيفه من ابن أبي شيخ الأباطحي طالبي. من شيخ الأباطح؟ طالب أم أبو طالب؟ أبو طالب. إذا شيخ الأباطح صفة لطالب أم لأبي؟ لأبي، فقال من ابن أبي شيخ الأباطحي طالبي، فوصف المضاف قبل أن يأتي بالمضاف إليه، وهذه ضرورة شعرية، يعني لولا الشعر لما صح أن تقول ذلك، بل تقول أبي طالب شيخ الأباطح، ولكنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بصفة المضاف ضرورة شعرية. الموضع الثالث الذي يفصل فيه بين المتضايفين في الشعر أن يفصل بينهما بالنداء، كقول الشاعر كأن بالرون أبا عصام زيد حمار دق ذو اللجام، يقول كأن بالرون زيد حمار دق باللجام يا أبا عصام، ثم فصل بالنداء يا أبا عصام بين المضاف والمضاف إليه، فقال كأن بالرون أبا عصام زيد. ومن ذلك قول بجير رضي الله عنه لأخيه كعب عندما أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه فقال: وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل سهلكة والخلد في النار. فكان ينادي أخاه كعبا يقول: يا كعب وفاق بجير منقذ لك من كذا وكذا. وفاق بجير منقذ لك. ثم فصل بالنداء فقال: وفاق كعب، يعني يا كعب بجير. وقد أشار ابن مالك لهذه المواضع الخاصة بالشعر بقوله: واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. نختم الكلام على الفصل بين المتضايفين بأن نقول: ما ذكره ابن مالك هنا من أن الفصل يجوز في النثر في مواضع ويجوز في الشعر في مواضع هو قول الكوفيين، وهو الذي اختاره ابن مالك كما ترون. والشواهد عليه من أصح الكلام من القرآن الكريم ذكرناها، فهو القول الراجح في هذه المسألة. وقال كثير من البصريين إن الفصل بين المضاف والمضاف إليه من ضرورات الشعر مطلقا، ولا يجوز في النثر لا في هذه المواضع الثلاثة ولا في غيرها. ومما يحسن ذكره ما قاله ابن مالك في الكافية الشافية، وهي أصل الألفية في قرابة 3000 بيت، عندما تعرض لهذه المسألة وصرح باختيار قول الكوفيين وتضعيف قول البصريين، قال: وعمدتي قراءة ابن عامري وكم لها من عاضد وناصري. فهذا آخر الكلام على باب الإضافة، لنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أحكام المضاف إلى ياء المتكلم. كان هناك من سؤال يا أخوان أو نختم الدرس؟ تفضل. الله أكبر.